انت ان تسموه كاذب احنا نسميه شرط ومعد. في النتيجه لنا مدخليه وليس لنا مدخليه، واحنا نريد المدخليه حتى يستند الفعل الى ماذا؟ الى الفاعل. دليل. المهم انا عبارات دا اقراها لكم دكتور، انا دا اقرا العبارات. يقول ان لقدره العبد وارادته مدخلا في بعض الافعال، فاذا صار محل بعد الى مدخليه وليس لها مدخليه، ليس لها مدخليه. دليل. المهم اريد اقول احنا انا ما اريد اقول بانه هم يقولون الاشاعره قائلين بهذا، شيخ سبحانه يدخلهم في كل انتقانه واحده يقول هؤلاء يقولون كذا. انا الان ما اريد اوجه كلام الاشاعره ها، ولكن اريد اقول من جهه اخرى هؤلاء في عباراتهم توجد اشارات الى ان يريدون ماذا؟ ان ينفوا ان العبد مستقل في الايجاد، لا ان ينفوا العلاقه مطلقا. والا لو ارادوا ان ينفوا العلاقه مطلقا بين الانسان وبين فعله، نعم وردت كل الاشكالات عليهم، اذا لماذا يثاب؟ لماذا يعاقب؟ لماذا يسند؟ لماذا لماذا الى اخره. ثم هؤلاء بالاضافه الى كلها تكلموا عنها في الاخر نشير اليه. هاي عباره، عباره اخرى. ومنهم القاضي الباطلاني فقال قد قام الدليل على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد. الكلام معنا إذن هم مع المعتزلة الذين قالوا أن قدرة العبد يعني قدرة حادثة هذه تصلح ماذا؟ لإيجاد الفعل، لكن ليست الأفعال أو وجوهها واعتباراتها تقتصر على جهة الحدوث فقط، بل ها هنا وجوه أخرى هي وراء الحدوث. وقال أن الإنسان يفرق فرقا ضروريا بين قولنا أوجد وقولنا صلى، يكون فرق واضح بين أوجد وبين صلى. أوجد يعني لم يكن موجودا فأوجده، صلى الله أوجد فعل الصلاة ولكن بإرادة من؟ بإرادة. وإلا شو تفهمون؟ فرق ضروري بين أوجد وقولنا صلى وصام وقعد وقام. وكما لا يجوز أن تضاف إلى الباري تعالى جهة ما يضاف إلى العبد، فكذلك لا يجوز أن تضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى الباري. إذا أكو جهتين في الفعل، جهة يضاف بها الفعل إلى من؟ إلى الله، وهي ماذا؟ الإيجاد. وجهة أخرى يضاف الفعل بها إلى من؟ إلى العبد. قد تعبروا عنها بأي تعبير، كذب محل. المهم أكو جهة ماذا؟ يسند الفعل فيها إلى من؟ إلى العبد. ما قطع الرابط بين الإنسان وبين الفعل. تقول هؤلاء قائلين بالعادة، تقول من حقك أن تقول بأن هؤلاء قائلين بالعادة جرت عادة الله. هذا جوابه يأتي بأن هؤلاء مرادهم من العادة ما هو؟ مرادهم من العادة نفس الصلاة، لو مرادهم من العادة استحالة الانفكاك. يا هو ابن القلوب، إذا كان مرادهم نفي الصلاة كلامهم باطل، أما لعلهم مرادهم عادة يعني ماذا؟ يعني يمكن الانتكاك هذه المقدمات عن هذه النتائج. هذا كلام تام وليس بتام، تام كما ذكرناه مرارا لكم هنا بأنه هذا قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. هذا مو بمعنى أنه خرج الأمر وزمام الأمر خرج من يده، بل يمكن أن تتحقق هذه المقدمات ولا تتحقق تلك النتائج. فإذا جاز لكم إثبات صفتين هما حالتان، جاز لي إثبات حالة هي متعلق القدرة الحادثة، ومن قال هي حالة مجهولة فبينا بقدر الإمكان جهتها وعرفنا أي شيء هي ومثلناها كيف هي، نحاول أن نقربها. ولكن الإيجاد لمن؟ الإيجاد لله سبحانه وتعالى. ومن العبارات أيضا عبارة الغزالي. الغزالي لعله عبارة أوضح منها جميعا هذا، أو أما ما ذكره الغزالي، إنما الحق إثبات القدرتين على فعل واحد، قدرة من؟ قدرة الله وقدرة العبد. والقول بمقدور منسوب إلى قادرين، فعل واحد منسوب إلى قادر، فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد. عبارة مو استحالة، يقول استبعاد، انت تستبعون توارد القدرتين على فعل واحد لكن مبينها. وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد. فإذا اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلقهما فتوارد القدرتين المتعلقة على شيء واحد محال أو غير محال؟ فهو غير محال. الله تعلقت قدرته ماذا؟ بالإيجاد. والعبد تعلقت قدرته بالإيجاد بالإختيار. فلهذا إذا تتذكرون قلنا على مبنى الحكمة المتعالية هناك الفاعلية بين الله وبين الإنسان طولية وعرضية، ها؟ على الحكمة المتعالية عرضية، ولكن عرضية يعني من حيث الواحد لو من حيثيتين بينا، قلنا من حيثيتين إلى الله يعني إنجاز، إلى العارف يعني ماذا؟ يعني شرط مقتضي معد. كيف تسموها أنتم كذا؟ واضح؟ هذه كلمات. وبنحو الإجمال نستطيع أن نشير إلى أن هذه الكلمات ما هو المراد منها. التفت جيدا، وقد ينتهي إشكال على هذه الكلمات يأتي بأنه إن كان مرادهم كذا كذا وإلا فمرادهم كذا.